بيقول لي إذا كان ولي الزوجة تاركا للصلاة فهل يصح عقد الزواج؟ لا بالطبع صح، بالطبع صح، لأن مجرد تركه للصلاة لا يخرجه الملة من الملة على الراجح. وقلت لكم قبل كده قرأوا كلام ابن القيم في هذا الموضوع في كتاب حكم ترك الصلاة، ولا يكفر على الراجح إلا إذا تركها جحودا، وحتى ولو ثبت كفره الخلاف قائم في ولاية الأب الكافر في مسألة الزواج هل تصح أو لا تصح. وبعض الفقهاء يرى صحة ولاد الأب حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، فالعقد إن شاء الله صحيح وما يلعوش من ناحية بإذن الله. نعم.